تفسير الآية 59 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا، أي تأكدا بلا أي شك، بوجود خالقك الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي هذا مثل، أي تشبيه من التشبيهات التي يضربها، أي يذكرها ويبينها الله تعالى في القرآن الكريم للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم، لكي يسهل فهمها وتطبيقها، فيتدبروا فيها، فينتفعوا بالعمل بها، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. أي إن حال وشبه خلق عيسى من غير أب العجيب لكم هو عند الله، أي في تقديره وحكمه وعلمه وفعله، كحال وشبه خلق آدم العجيب أيضا، حيث خلق من غير أب ولا أم، فقد خلقه، أي أوجده على غير مثال سابق، من تراب ثم قال له كن فكان بشرا إنسانا بجسد وروح كما أراد، بمجرد أن قال له ذلك، فهو القادر على كل شيء. إن في هذا التشبيه ردا عقليا منطقيا حكيما يخرس ألسنة كل من قال أن عيسى ابن الله أو إله، لأنه إذا كان خلقه من غير أب يدفع غير العاقل لاعتباره إلها أو ابن إله، فأولى بذلك آدم، لأنه خلق من غير أب ولا أم، فهو أشد معجزة منه. وما دام لم يتجرأ أحد على ادعاء أن آدم إله لهذا السبب، فثبت بالتالي إذن تخريف من قال إن عيسى إله لانهيار الأساس الذي قام عليه قوله هذا، وهو خلقه من غير أب. ولأنه إذا كان الله تعالى قادرا على أن يخلق إنسانا بدون أب ولا أم، ومن مادة لا يتصور عقلا أن تنتج بشرا وهي التراب، فأولى أن يكون قادرا على خلق إنسان من غير أب فقط، ومن أم هي إنسان مثله وليست ترابا مجهزة لأن تلد.